السؤال العاشر يقول: هل يجوز قول أنا متوكل على الله ثم عليك؟ نريد تفصيل هذه المسألة. الشيخ لا شك أنه هنا بين بعض الأقوال المرادفة لمثل كلمة ما شاء الله وشئت، فقال: فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. يعني أن هذه الألفاظ كلها التي تساوي بين الله عز وجل وبين المخلوقين لا تجوز، إنما الواجب في الأمور المشتركة التي قد تقع من الإنسان كالإحسان والفضل والإعانة وما إلى ذلك، أن يجعل فيها الترتيب، يعني أن تقول هذا من عون الله تبارك وتعالى ثم من عونك، أو هذا من فضل الله عز وجل ثم من فضلك ونحو ذلك، فهذا إذا جعل فيها ثم أوجب الترتيب والتعقيب، يعني أن فضل الله عز وجل سابق وفضلك أيها المخلوق لاحق. وهذا فيما يعني هو واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما شاء الله ثم شئت، أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت دليل على جواز مثل هذه الألفاظ، وسواء كانت في مسألة التوكل أو الحسب أو ما لي إلا الله إلا الله وأنت ونحو ذلك، أن الإنسان يجوز أن يقول ذلك بعد أن يضع ثم التي تقتضي الترتيب والتعقيب. ولا شك أن بعض الأفعال يجوز، يعني هي مشتركة بين، يعني تقع تطلق على الله عز وجل وتطلق على العبد، وإطلاقها على الله تبارك وتعالى يكون يتناسب مع جلاله وعظمته وكمال صفاته، وإطلاقها على العبد يتناسب مع حاله وكونه مربوب لله تبارك وتعالى، وكون أفعاله إنما هي بتسخير من الله تبارك وتعالى وقدر سابق منه سبحانه وتعالى. ولكن إذا الإنسان أحد أحسن إليه فقال هذا من فضل الله عز وجل ثم من فضلك، يعني تلطفا في العبارة وإسنادا للفضل لأهله الذين جعل الله تبارك وتعالى الأمر يتحقق عن طريقهم، فهذا يجوز، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ المشيئة ما شاء الله وشئت. والله تبارك وتعالى كما سبقا ذكرت قد ذكر أن الإنسان مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان تابع لمشيئة الله، كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله أعلم. السؤال 11 يقول: ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية هي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف في اللغة يقولون هو المائل، لأن فيما يظهر أن الله تبارك وتعالى سمى ملة إبراهيم الحنيفية لأنه مال عن دين قومه، وكان يعني كما قال وصفه الله عز وجل أمة، يعني إماما عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يعني أنه كان وحيدا مال عن دين قومه إلى التوحيد، فترك الشرك وصار على التوحيد، وهذا فسمى الله تبارك وتعالى ملة إبراهيم الحنيفية، كما قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تبارك وتعالى أيضا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك ملة قومه، وكما في سورة الأنعام لما يعني عرض عليهم أو يعني ناقشهم في مسألة ألوهية الكواكب أو ربوبية ألوهية الكواكب، فبدأ بالكوكب ثم بالقمر ثم بالشمس، فبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ففي ذلك المقام

وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب وسائط اقتضت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس. مراده بالملاحدة هنا صنفان من الفلاسفة، وهم الفلاسفة الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا ويزعمون أن العالم قديم وجد صدفة، والنوع الثاني الفلاسفة الذين يسمون المؤلهة. فهؤلاء الفلاسفة مثل إخوانهم الملاحدة من ناحية القول بقدم العالم، فإنهم يقولون بقدم العالم وأبديته، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يوجده من لا شيء، لم يوجده من لا شيء، إنما هو موجود مع الله تبارك وتعالى، ليس يعني إذا صح التعبير بينهما سابق ولاحق. ويجعلون أن ويعتقدون أو يزعمون أن الله تبارك وتعالى علة في وجود العالم المنظور هذا، يعني التي هي الكواكب والأرض ومنها الناس وسائر هذه الأشياء. لهذا يقول بعدها المصنف رحمه الله: وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط، يعني أن الكتلة العالم القديمة كانت موجودة قديمة مع الله تبارك وتعالى في زعمهم، والله لم يخلقها. أما تفصيلها شمس وقمر وكواكب وأرض وأناس وما إلى ذلك، هذه يزعمون أن هناك عقولا صدرت عن الخالق في زعمهم، وهذه العقول التي صدرت والنفوس التي صدرت التي ذكرها المصنف أو أشار إليها بمعنى أصح، هذه هي التي تولت الخلق والإيجاد وتدبير العالم والتصرف فيه. هذه العقول والنفوس التي صدرت عن الخالق على ترتيب يختلفون فيه إذا صح التعبير، كل يعني واحد منهم يخالف شيخه، والتلميذ يخالف الشيخ في كيفية هذه أو في الكلام عن هذه العقول والنفوس. وهذا كله هو لا يعد أن يكون من أبواب الخرص والتخمين. الله تبارك وتعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله تبارك وتعالى ما أشهدهم، كيف يتكلمون بهذا الكلام؟ وإذا تخيلنا أي إنسان، أي واحد منا ذكرا أو أنثى، يعيش في صحراء، يعيش في الصحراء أو يعيش في أي مكان في هذا العالم، كيف يعلم ما وراء القمر وما وراء الشمس وما وراء هذه الأكوان التي نرى جزءا صغيرا منها بأعيننا، كيف يعلم هذا؟ لا يمكن أن يعلم هذا، فضلا عن أن يعلم هذه الشمس من أين جاءت، وهذه الأرض من أين جاءت، وهذا القمر من أين جاء، وهذه الكواكب والنجوم من أين جاءت، لا يمكن أن يعلم ذلك. وما يعد أن يكون إذا قال إن خالقها، إن الشمس خلقت القمر، والقمر مثلا فرضا يقول الشمس خلقت القمر والقمر خلق الأرض والأرض خلقت الناس، هذا كله ممكن بالخرص والتخمين، لكن الحقيقة أنه لا يمكن للشمس أن تخلق ولا للقمر أن يخلق ولا للأرض أن تخلق، فإنها كلها مسيرة من قبل الله تبارك وتعالى. ومن زعم أن الله تبارك وتعالى صدر عنه عقل ونفس وهذه العقول والنفوس اختلطت بالكواكب وصارت الكواكب هي الخالقة والموجدة لغيرها، فهذا كله في الحقيقة خرص وتخمين وأحلام وأساطير لا يعني يسندها أي دليل، لا يسندها، يعني الواقع الآن لا يسندها، لأن هؤلاء الفلاسفة زعموا أن العقل الفعال، وهو في زعم بعضهم أنه القمر، وأن القمر أو العقل الفعال هو الذي تولى خلق الأرض وخلق الإنسان فيها. إذا نظرنا إلى القمر وجدنا أن القمر مثله مثل غيره من مثل الأرض، لما صعدوا إليه ووصلوا إليه وطلعوا على أرضه وجاءوا ببعض الحجارة منه، فإذا بها من جنس الأرض، فهو إذن مخلوق مربوب ومدبر ومسير، والله تبارك وتعالى كما قال: والشمس والقمر بحسبان، جعل لها سيرا وتدبيرا منه سبحانه وتعالى، ليست هي التي تدبر، نفسها. فلا يعدو أن يكون كلامهم في العقول والنفوس وحتى الكلام في قدم العالم كل ذلك خرط لا يقبل العقل هذا الأمر بحال من الأحوال. العقل لا يقبل أن الحي نحن الإنسان، هل يمكن أن نكون أوجدنا أنفسنا ونحن أعقل من على وجه الأرض؟ لا يمكن أن نكون أعقل، لا يمكن أن نكون أوجدنا أنفسنا. فإذا الجمادات الجبال والأشجار والحجار لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها لأنها أصلا هي ميتة غير حية. والله أعلم. السؤال 16 يقول توضيح أقسام شرك التعطيل الثلاثة، سبق الجواب عن هذا. السؤال 17 يقول ما هو شرك أهل الوحدة وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ مراده والله أعلم بشرك أهل الوحدة هم أصحاب وحدة الوجود الذين يزعمون أن الكون هذا كله هو الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا وجود له خارج هذا الكون، وأن يعني أنت وأنا والجدار والسيارة والأرض والشمس والقمر هذا كلها هذه هي الله، ويسمون أهل وحدة الوجود. وهؤلاء أصل مقالتهم في الإسلام تعود إلى ابن عربي الصوفي الملحد، ومقالة ابن عربي نفسه وابن عربي نفسه هو في حقيقة أخذ هذه المقالة عن الملاحدة، يعني ملاحدة اليونان كان فيهم من أقوالهم القول بوحدة الوجود، وأن الله تبارك وتعالى يعني الذين قالوا إن الله علة وجود هذا العالم، والذين قالوا إن الله لا وجود له وهم الملاحدة الأصليون، والقول الثالث في الفلاسفة أن الله سار في هذا العالم، أن الله سار في هذا العالم ليس له وجود خارج هذا العالم. فهذا ابن عربي قال بهذه المقالة مقالة فلاسفة اليونان وأتى بها ودخلها على الإسلام وأعطاها مسميات إسلامية. فهؤلاء هم أهل شهر وهم أصحاب شرك أهل وحدة الوحدة الذين ذكرهم المصنف، ويقصد بهم أصحاب وحدة الوجود الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن أن يكون خالقا، لأنه إذا كان هو هذا العالم فهو ليس خالقا للعالم، فهو ليس خالقا للعالم على قولين، هم يعني أصحاب وحدة الوجود على قولين، قول أن الله تبارك وتعالى في زعمهم وتعالى الله عن قولهم هو هذا العالم لا فرق بينه وبين لا في الابتداء ولا في الانتهاء، وقول آخر أن الله يفصلونه عن العالم ثم دخل في هذا العالم وأظهر نفسه من خلال هذه الموجودات، وهذا كله يعتبر قول أصحاب وحدة الوجود، وهم أصحاب أهل الوحدة، وهم أكثر في كلام أهل العلم من اليهود والنصارى وسائر عباد الأوثان. السؤال 18 يقول توضيح كلمة قرامطة. القرامطة فرقة باطنية من الإسماعيلية، وهم ينكرون أو يقولون في الله عز وجل مثل قول الفلاسفة المؤلهة، ويرتبون وجود الكون على ما يسمونه العقول والنفوس والكواكب الخالقة والموجدة في زعمهم حسب ترتيباتهم، وهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالبعث، بل يقولون بالتناسخ، ومذهبهم أخذ من كل نحلة إلا دعوى أنهم يدعون ينتسبون لمحمد بن إسماعيل بن جعفر، ولهذا يسمون إسماعيلية. والقرامطة مجموعة منهم أطلق عليهم هذا الاسم لانتسابهم إلى رجل يسمى حمدان قرمط، وهذا أغواه أحد دعاة الإسماعيلية في أواخر القرن الثالث الهجري، وبدأوا يعني يقومون بقتال المسلمين، وكانوا يعني غاية في الفجور والطغيان على أهل الإسلام، حتى أنهم جاءوا إلى مكة في يوم التروية فقتلوا كل من كان في الحرم بقيادة أبو سعيد الجنابي لعنة الله عليه، وقتلوا المسلمين في المسجد الحرام وألقوهم في زمزم، وقام خبيثهم الذي يسمونه أبو طاهر الجنابي، وهو أبو نجس الجنابي، كان يقول على وهو واقف على باب الكعبة: أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. وذلك سنة 317، وقتلوا وقلعوا باب الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، أي اقتلعوه أيضا من مكانه وأخذوه، وبقي عندهم 22 سنة تقريبا إلى أن أهلكهم الله تبارك وتعالى وراح الله تبارك وتعالى الناس من شرهم. فهؤلاء يسمون القرامطة نسبة إلى هذا الذي يقال له حمدان قرمط، وكان وجودهم أو نبوغهم في تاريخ المسلمين في أواخر القرن تقريبا الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري. يقول السؤال 19: ما الفرق بين أهل وحدة الوجود وبين الحلولية؟ الحلولية أهل وحدة الوجود هم أصحاب الحلول العام، والحلولية على نوعين: حلولية عامة وهم أهل وحدة الوجود، يعني أن الله حل في هذا الوجود كله، لا فرق بينه وبين شيء من الوجود، بل هو منتشر في كل ذرة من ذرات الوجود. وعلى هذا ابن عربي وابن الفارض والتلمساني ونحوهم من أصحاب وحدة الوجود. أما الحلول فهذا قد يكون كما قلت على نوعين: حلول عام وهو أصحاب وحدة الوجود، وحلول خاص، وهؤلاء مثل أو من جنس مقالة النصارى الذين يقولون بحلول الله عز وجل في المسيح، وكذلك من قول من مثل مقالة الحلاج الذي يزعم أن الله تبارك وتعالى حل فيه، أو يزعم أنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. السؤال الأول من أسئلة الأسبوع الثاني يقول: قول المصنف رحمه الله تعالى: الناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام وذكرها، نريد تفصيل هذه المسألة، فقد جاءت بعض العبارات عن المصنف رحمه الله أشكلت علي، مثل قوله في القسم الثاني: وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون، فهل من دعا الله بهم يعتبر مشركا أم مبتدعا وقع في وسائل الشرك؟ كذلك قوله في القسم الثالث: وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، أليس في الألوهية أيضا؟ مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله بالدعاء بهم، وهو النوع الثاني ممن يزورون القبور، يحتمل الدعاء بهم يأخذ له صورتان: الصورة الأولى أن يستشفع بهم على الله ويسأل الله تبارك وتعالى بهم وبحقهم وجاههم ومكانهم عند الله تبارك وتعالى، فهذا باب من أبواب التوسل المحرم والمبتدع، وهو وسيلة من وسائل الشرك. أما إذا دعا الله بهم بأن يقول: اسألوا الله لي وقربوني من ربي واسألوا الله شفاء مريضي ونحو ذلك، فهذا باعتبار أن هؤلاء الأولياء أقرب إلى الله فيسألون الله تبارك وتعالى له فيسألون الله تبارك وتعالى لهم ويستشفعون بهم إلى الله، فهذا في الحقيقة من الشرك الأكبر، وهو من جنس المشركين الذين قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو دعاهم وطلب منهم ما لا يطلب في حقيقة الحال إلا من الله، يعني هؤلاء المقبورين لا يستطيعون أن يسألوا ولم يشرع سؤالهم أن يشفعوا للإنسان ولا أن يتقربوا أو يعني يرفعوا حاجة المخلوق للخالق تبارك وتعالى، وهذه هي الشفاعة التي يعني جزء من الشفاعة التي أنكرها الله عز وجل على المشركين، إذ يقول سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أو قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وكذلك قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الصورة الثانية أو الصورة الثانية من مقاصد زوار القبور. لهذا رحمه الله تعالى قال عن هؤلاء الذين يستشفعون أو يدعون الله بالموتى أو يدعون الموتى يعني على صورتين. طبعا هي كما ذكرت صورة على صفة الاستشفاع بهم إلى الله تبارك وتعالى أو الإقسام على الله بهم أو دعاء الله عز وجل بحقهم أو بقدرهم ومكانتهم عنده ونحو ذلك. فهؤلاء يعني يدخلون في الصورة الثانية الذين إذا طلبوا من هؤلاء الموتى أن يدعوا أن يحققوا مقاصدهم أو يرفعوا حاجاتهم إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي قال الشيخ فهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. يعني أن الذين يفعلون ذلك والعوام لا يستطيعون في بعض الأحيان أن يفرقوا بين أن يسأل الله تبارك وتعالى بحقهم أو أن يدعوهم ليرفعوا حاجاتهم إلى الله تبارك وتعالى كما هو حال كثير من الذين يعظمون القبور والموتى. تجدهم يسألون الله تبارك أو يسألون الموتى ليرفعوا حاجاتهم إلى الله ويقولون لهم ترفع حاجاتنا إلى الله ويقولون نحن في عرضك ولنكون أو لتكون واسطتنا إلى الله وترفع ما نطلب من الله عز وجل إلى الله تبارك وتعالى. فيتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى ويصيرون حاجاتهم. وهذا هو عين الشرك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم في هذا النوع من الدعاء. أما قوله رحمه الله تعالى وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وقال وهؤلاء هم المشركون في الربوبية يعني أن الذين يدعون أصحاب القبور هؤلاء مشركون في الربوبية والألوهية. ولكن يعني ووجه طبعا شركهم في الألوهية هو أنهم يدعونهم من دون الله ووجه شركهم في الربوبية أنهم يعتقدون أن صاحب هذا القبر يوصل لهم المنفعة ويحقق لهم المصلحة ويعطيهم ما ينفعهم أو يدفع عنهم ما يضرهم وهذا من الشرك في الربوبية. لهذا ذكره رحمه الله باعتبار أن هذا يعني أشد أنواع الغلو وأشد أنواع الشرك أن يظن أن ميتا أو مخلوقا يقوم مقام الله تبارك وتعالى أو يوصل إلى الإنسان ما لا يوصله إلا الله تبارك وتعالى فيسأله ويدعوه ويستغيث به على هذا الأساس. والله أعلم. السؤال الثاني يقول ما الفرق بين القسم الثاني والثالث من أقسام زيارة القبور؟ سبق الجواب عن هذا في السؤال الأول وأن الأول قد يعني وجه من أوجهه الثاني آسف أن الثاني وجه من أوجه الدعاء بهم هو من الشرك الأكبر وأن الأخير يتضمن الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. قال السائل وهل يكون الشخص كافرا إذا دعا الله عند القبور؟ لا، الدعاء عند القبور من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. واعتقاد الإنسان أن القبر مكانا للدعاء هذا بدعة من البدع لم تأتي في الشرع، ولكن لا يكون شركا إذا كان يدعو الله عز وجل. هذا من باب التبرك أو البدعة في الدين التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. والزيارة كما لا يخفى هي للدعاء للمقبور وليس دعاء الإنسان لله تبارك وتعالى لنفسه. السؤال الثالث يقول: قوله قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه زيارة شرعية، السؤال: حكم من يخصص يوما كيوم الجمعة والعيد لزيارة ميت له والدعاء له عند القبر، وهل هذا هو المراد من كلام المؤلف؟ لا، ليس هذا المراد من كلام المؤلف. مراد المؤلف هو الزيارة الشرعية للميت، وهذه ليست مؤقتة بوقت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. يعني لا يجوز أن يحدد يوم محدد يزور الإنسان به لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع. والتوقيتات كلها شرعية، ليس لك أن تؤقت توقيتا وتلتزم به وتدعو الناس إليه، ليس واردا في الشرع. فلهذا الذي يعني يخصصون يوم الجمعة أو العيد لزيارة الميت والدعاء له، هذا من البدع. وكما أن يعني الزيارة في العيد في الحقيقة للميت ليست يعني تتنافى مع التشريع الذي جعله الله تبارك وتعالى الناس يوم العيد، لأن يوم العيد يوم فرح وتواصل بين الأحياء وليس التواصل مع الأموات، فهذا من البدع لا شك. السؤال الرابع يقول: هل الأعمال التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها من باب سد الذرائع، مثل الصلاة بعد العصر بعدم التشبه بالكفار ونحو ذلك، وهذا نهي تنزيها من نهي التحريم؟ الأعمال التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها معلوم الحكمة والغاية، كما في النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، فإن الشيطان يتمثل في هذا الوقت ليعبد كما ليعبده الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت بالنسبة يعني وقت غروب الشمس. أما ما بين طلوع الفجر، ما بين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك بعد العصر إلى الغروب، ما أعلم يعني في هذا تحديد يعني بيانا للعلة التي نهى الله تبارك وتعالى فيها أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة، وإنما الإنسان يلتزم. وهذا عند أهل العلم نهي كراهة وليس نهي تحريم، مثل الصلاة وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر لما فاتته سنة الظهر، صلىها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يرون أن الصلاة من دخل المسجد يعني الصلوات ذات السبب تصلى ولو كان في الوقت المنهي عنه، مما يدل على أنها وقت النهي. السؤال الخامس يقول: من محارات العقول أن يصر العلماء القبوريون على عبادة القبور والأولياء والصالحين، لماذا؟ وهل يعذر جهلة العوام على ذلك؟ الذين يدعون إلى عبادة القبور هؤلاء ليسوا من العلماء، هؤلاء دعاة بدعة وضلالة وهوى، ونسأل الله العافية. وناس يعني وأناس ألفوا هذا الانحراف وصار لهم دينا، نسأل الله اللطف والمعافاة، مثلهم مثل علماء الرافضة وعلماء الصوفية المنحرفون وعلماء أهل الكلام الذين تبلغوا من هذه البدع وصاروا يدعون إليها. فهؤلاء في الحقيقة لا يعدون من أهل العلم، إنما يعدون من أهل الضلال. لكن لماذا يقعون في ذلك؟ هذا حال بني آدم، أن بعضهم يكون سبب ذلك جهله بالحق وإلفه للباطل الذي هو عليه، وقد يكون أخذه من شيوخ معظمين لديه، فيلتزم بهذا الأمر بناء على تعظيمه لشيوخه وإحسان ظنه بهم، أو يعني اتخذهم قدوة له مهما كان الحال. وبعضهم يتبين له الحق ويعرف الحق، ولكن يصده عن المكانة التي يكون بها عند العوام الذين يعظمون هذه الأشياء ويرفعون أهلها، فهو يريد أن يحافظ على المكاسب التي كسبها من خلال هذه من خلال العوام الذين يلتزمون بهذه الالتزامات، وإما أن يكون يعني يشرف عندهم، يعني يرتفع عندهم من ناحية قدره ومكانته ويرفعونه، ولو ترك ذلك لا وضعوه وأهانوه وأبعدوه، أو يكون يستفيد من ذلك مال، إما من مال العوام أو من الأموال التي تعطى لأصحاب القبور وما إلى ذلك. وبنو آدم في الواقع يعني لا تستطيع أن تجعلهم جميعا في بوتقة واحدة ومسار واحد، إنما لهم أهواء، وهذا الذي جعله الله تبارك وتعالى مبررا للانحراف عن الحق، وهو الهوى. إذا يقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فهؤلاء دينهم بنوه كله على الهوى، والهوى أنواع. أما قول السائل: وهل يعذر جهلة العوام على ذلك؟ أهل العلم هنا بعضهم يرى أن العوام الذين لم يبلغهم أحد بالحكم الشرعي المرتبط بهذه بعبادة هذه القبور والتعلق بها، بعضهم يرى أنه يعذر لعموم قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعض أهل العلم يرى أنهم لا يعذرون، وأن بلوغ القرآن هو الحجة التي لا يعذر من خالفها قاصدا. أما الأوائل، القول الأول الذي ذكرت، فهم يرون أن الحجة تقوم على الإنسان ببلوغ الدليل وفهم الدليل، يعني أن يبلغهم الدليل ويفهمونه على الوجه الذي قصد الله تبارك وتعالى به المعنى الذي جعله في النص. ولكن على كل حال، كل من دعا القبور أو الأولياء والصالحين فهؤلاء فعلهم شرك يقينا. ولكن هل يعذرون أم لا يعذرون؟ هذا كما ذكرت، أهل العلم على قولين، فبعضهم يرى بلوغ أنهم لا يعذرون، لأن بلوغ القرآن وشهادة أن محمد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حجة على كل أحد بلغته، لأن أصل لا إله إلا الله نفي العبادة لغير الله تبارك وتعالى وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده. وبعض أهل العلم يرى أنهم يعذرون لعموم النصوص كقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله أعلم. السؤال السادس يقول: هل من توضيح لمسألة الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أم أصغر، أم هناك تفصيل؟ الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر عند أهل العلم، لأنه لا يبلغ بالمحلوف به أن يكون معظما كتعظيم له، لأن الحلف بشيء إنما هو لمكانته عند الإنسان الحالف به، كمن يحلف بأمه أو يحلف بأبيه أو يحلف بزوجته أو يحلف بحياته، فهذه كلها لأنها أمور مهمة بالنسبة له ومعظمة وما إلى ذلك، لكن لا يبلغ تعظيمها التعظيم الذي هو لله تبارك وتعالى من ناحية محبته وخشيته وإجلاله، لا يبلغ ذلك، فلذا عده أهل العلم من الشرك الأصغر. أما لو كان المحلوف به له مقام عند الحالف كالمقام الذي هو لله تبارك وتعالى من ناحية التعظيم والإجلال والخوف والمحبة والمكانة، فهذا يكون شركا أكبر، لأن هذه المعاني لا يجوز أن يشرك بها مع الله تبارك وتعالى من يعني بكيفية تتوازى مع الواجب للإنسان، الواجب على الإنسان لله تبارك وتعالى. فمثلا المحبة، قلنا إن المحبة محبة الوالدين أو محبة الأولاد أو محبة المال أو ما إلى ذلك، هذه محبة، ومحبة الله عز وجل كذلك محبة، ولكن محبة الله ولكن محبة الله تبارك وتعالى أعظم من محبة هذه الأشياء، من ناحية أنه الخالق الموجد المدبر المعطي المانع، أن أمرك كله بيده سبحانه وتعالى، فهذه تورث القلب معرفتها محبة لله تبارك وتعالى لا يوازيها المحبة الأخرى التي تكون للأشياء الطبيعية التي جبل الإنسان على حبها، أو بناء على الإحسان أن يحب الإنسان من أحسن إليه وما إلى ذلك. فهذه الأنواع من الأعمال القلبية لا تتوازى بين ما يقوم بالقلب لله عز وجل وما يقوم بالقلب لغيره، مع أنها يطلق عليها نفس الصفة واللفظ وما إلى ذلك. فكذلك الحلف، الحلف بغير الله تبارك وتعالى إذا كان لمجرد أنه محبوب للإنسان أو معظم عنده أو ما إلى ذلك، فهذا لا يكون شركا أكبر، وإنما يكون شركا أصغر. أما إذا وقع في القلب لهذا المحلوف مثل ما يقع في القلب لله تبارك وتعالى من التعظيم والإجلال، فهذا وقتها يكون شركا أكبر، والله أعلم. السؤال السابع يقول: قوله كالحلف بغيره كما رواه أحمد وأبو داود من حلف بغير الله فقد أشرك، كيف يجمع بين هذا الحديث أو كيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أفلح وأبيه إن صدق رواه مسلم، وهل بعض العلماء لا يحرمون الحلف بغير الله كالشافعية؟ الحلف بغير الله لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، فالنهي عن الحلف بغير الله ثابت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابتة، كما أن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فلذا نهي عن الحلف إلا بالله عز وجل. أما الجمع بين الحديث بين النهي عن الحلف وبين حديث أفلح وأبيه إن صدق، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، ثم قال: والذي بعثك بالحق وكلمة نحو لا أزيد على هذا ولا أنقص، ثم ولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وفي بعض الروايات أفلح إن صدق بدون وأبيه، لذا بعض أهل العلم لا يصحح هذه الرواية التي فيها وأبيه كما فعل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ولكن بعض أهل العلم كابن حجر وغيره يصححون الرواية ولهم أجوبة عن هذا، من يعني أدقها فيما أرى أن هذه الكلمة لا يقصد بها الحلف، وإنما هي أسلوب من أساليب العرب يجري على ألسنتهم، وليس مقصودا بها الحلف، لأن الحلف لا بد فيه من تعظيم المحلوف به. وهذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه يقصد به أبا الأعرابي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأعرابي، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي الأعرابي مستبعد جدا، يعني ليس لها أي معنى أن يحلف بأبي الأعرابي، خاصة يعني إذا يعني والعلم عند الله أن يكون أبوه ليس مسلما، فكيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم به؟ هذا مستبعد فيما أرى. والقول الثاني يعني هذا القول الأول وهو أن هذا أسلوب من أساليب العرب. القول الثاني أن قوله وأبيه هذه للتأكيد وليست حلف، وليست من باب الحلف، وكذلك هذا أراه وجها قويا أن يكون المقصود به التأكيد، لأن الإنسان إنما يحلف بمعظم، وهذا ليس معظما يقينا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أبو الأعرابي ليس معظما عند النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. والقول الثالث أن هذا منسوخ، وأن هذا كان جائزا في أول الإسلام، ثم بين الله تبارك وتعالى عن طريق نبيه تحريمه فنسخ هذا، وهذا القول الثالث. ولكن القولين الأولين فيما أرى قوية ولها يعني ما يبررها حتى من ناحية اللفظ الموجود في الرواية. ويقول السائل أيضا وهل بعض العلماء لا يحرمون الحلف بغير الله كالشافعية؟ لا أعرف أحدا لا يحرم الحلف بغير الله، أو يقول بكراهته، بعضهم يقول بكراهة الحلف بغير الله، لكن لا أعرف أحدا يجيز الحلف بغير الله، وذلك أن الحلف كما سبق أن بينت أن الحلف إنما هو تعظيم للمحلوف به، فإذا كان الإنسان يحلف بمعظم عنده وبلغ تعظيمه تعظيم الله تبارك وتعالى يعني مثل تعظيم الله، فهذا يكون شركا أكبر، وإذا كان ليس يبلغ تعظيم مثل تعظيم الله عز وجل فإنه يكون شركا أصغر. وأهل العلم كما ذكرت يتفقون على كون الحلف بغير الله يعني لا يجوز، بل نص على هذا ابن عبد البر رحمه الله وقال هذا أصل مجمع عليه أنه لا يجوز، ولكن بعض أهل العلم يرى كراهة الحلف بغير الله خاصة إذا كان المحلوف به مما يعني يعظم شرعا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة أو ما إلى ذلك، لكن الكل يتفق على عدم جواز الحلف بغير الله، فمنهم من يقول بحرمته ومنهم من يقول بالكراهة، والله أعلم. السؤال الثامن يقول ما معنى كلمة المباين في قوله ومن الشرك بالله المباين لإياك نعبد؟ المقصود بالمباين المخالف، والذي يقف على يعني مباين للشيء يعني على الضد منه، يعني كأنهما موقفان مختلفين، فهما فالعبادة يناقضها عبادة الله عز وجل يناقضها الشرك بالله، فهذا معنى كلمة المباين. السؤال التاسع يقول قل ما شاء الله وحده، هل يجوز القول ما شاء الله ثم شئت؟ وإذا كان جائزا فلماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ الحديث لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابن عباس هنا لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، يعني هذا أكمل ما يكون من الجواب في إعادة المشيئة لله وحده، مع أن الإنسان له مشيئة وإن كانت هي في حقيقتها تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب على الحال الأكمل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وصححه أهل العلم. وكذلك ورد عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إن كنت لا أعرفها لكم، يعني أسمعكم تقولونها وأستنكرها، ويعني كأنه عليه الصلاة والسلام يريد الوقت المناسب لينبههم عليها. لا أعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وثم هنا تقتضي لا شك كما هو معروف في اللغة تقتضي الترتيب والتعقيب، ومشيئة العبد ثابتة كما قال الله تبارك وتعالى ولكنها بعد مشيئة الله، كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نبه الرجل نبهه على الحال الأكمل، وهو أن يعيد المشيئة لله تبارك وتعالى وحده. ولكن هذا أيضا من وجه آخر لا ينفي أن للعبد مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، والله